ما الفرق بين الوفاة والموت؟ الوفاة هي الموت، توفاه إذا أخذه كاملا، وأماته إذا يعني خرجت روحه من جسده. فالتوفي هو الموت، إلا أن فيه موت كبرى وموت صغرى. نعم. هل تجوز كتابة القرآن بغير رسمه؟ الأولى لا، لا ينبغي أن يكتب القرآن إلا برسم المصحف العثماني، وإن كان الإنسان لا يعرفه لا مانع إن كان يكتب في ورقة أو شيء، أما المصحف فلا يجوز أن يكتب إلا برسم المصحف العثماني. أما إنسان يكتب كلام وكتب آية، الأولى أن يرسمها بالمصحف العثماني، لكن إن كتبها بغير ذلك فهي أخف، لكن الأولى أن لا يكتب إلا برسم المصحف. يقول أريد كلمة تؤثر عن الغفلة بأسلوب مؤثر، إنسان متذكر لله نرجو. على كل حال الغفلة سببها أولا للهماك في الدنيا، كثرة الكلام فيما لا ينفعك، أصدقاء السوء، التعلق بالدنيا، فالغفلة لها أسباب، ومن أكبر أسباب الغفلة أكل الحرام والوقوع في أعراض الناس، هذا يسبب الغفلة ويسبب قسوة القلب. لذلك أخطر شيء إنسان يأكل الحرام، سواء كان ميتة أو رشوة أو ربا، في أن الحرام ينبت منه اللحم ويسبب للقلب قساوة، فالإنسان يتكاسل عن العبادة فيستحوذ عليه الشيطان. لذلك رب أكل أو شرب حرام سببت للإنسان مشاكل، ذلك إن الجبال من الحصى، فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن الحرام لأنه يمحق ويحرق، الحرام يمحق ويحرق صاحبه. فلذلك ما يوجد شيء أعز للمسلم ولا أنفع له ولا أبرك له من تقوى الله، وإذا اتقى العبد الله بارك له في المال القليل وفي العمر القليل وفي الولد القليل، وجعل حياته حياة مطمئنة. وإذا عصى العبد ربه لم يبارك له في عمره ولا في ماله ولا في ولده، وأصبحت حياته قليلة الفائدة. فلا يوجد شيء أنفع من طاعة الله من الاستقامة، استقم كما أمرت، وما تريد يعطيك الله، الذي يريد شيئا يطلبه من الله عن طريق طاعة الله، لأن ما عند الله ينال بطاعة الله. ماذا يقال للذي يمل من الآيات المتكررة؟ هذا ما هو فاهم هذا القرآن وأسلوبه، لا بد لمن يقرأه أن يكون ملما بالبلاغة وبالأساليب، وعارف دلالات الألفاظ وبما يجمل الكلام وبما يقبح، لأنه إذا درس الأساليب وعرف أسباب جمال الكلام وقرأ في القرآن يجد أن هذا التكرار غاية في الجمال والحسن في محله. لكن الإنسان إذا جهل يتكلم، لأن الذي يجهل يظن عالم وبعدين يتكلم وهو جاهل، ولذلك وجهل الجهل داء معضل. نرجو الله السلام والعافية.